الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمة الله عليه: باب السواك. باب السواك، وقد ساق جملة من حديث السواك لا بأس بها. السواك قد أتت فيه حديث كثيرة ومشهورة مطروقة، منها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، السواك مرضاة للرب مطهرة للفم، هكذا صح؟ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا حديث يعني أرجو أن يكون حديثا مقبولا. فيه راوي اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق قال: لا تسكت عنه البخاري، وقال عن أحمد: لا أعلم فيه إلا خيرا، لا يوجد له توثيق قوي، يرويه عن أبيه عن عائشة. فيعني هذا من مشى هذا الحديث مشى على تساهل. وأشهر الأحاديث التي تروى في فضل الوضوء حديث أن صلاة بسواك تعدل 70 صلاة من غير السواك. هذا الحديث حقيقة معلول، ولا ما في مجال أن يمشي، بل قد نص عليه أبو حاتم، بل قد نص عليه ابن معين أنه حديث باطل، حديث باطل. وسبب ذلك أنه من رواية حمد بن إسحاق قال: وذكر عن الزهري. حمد بن إسحاق إذا روى عن الزهري أصلا حديثا منتقدة في رواية عن الزهري، فكيف يرويها بلاغا أو إرسالا بهذه الطريقة؟ فذلك ضربوا عليه الأئمة، ضربوا على هذا الحديث الزهري عن هشام، عن هشام عن النبي عن عائشة. ثم نقرأ من حديث الباب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدث عن سفيان يعني ابن عيينة عن ابي الزناد عن الأعرج، نعم، عن ابي هريرة يرفعه قال: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء، بتأخير العشاء، وانتبه إلى لفظة الزيادة هي تأخير العشاء، وبالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث مخرج في البخاري ومسلم، لكن لفظة لأمرتهم بتأخير العشاء هذه لم يخرجها البخاري ومسلم، قد خرجها أهل السنة. ومن أتى بهذه الزيادة؟ أتى بهذه الزيادة كما هو أمامنا سفيان، وهو سفيان بن عيينة عن أبي الزناد. وسفيان بن عيينة من؟ سفيان هو ثقة، إمام، حجة، ثبت. قال عنه بن مهدي: كان أعلم أهل الحجاز بالحديث، يعني جبل بحق في زمانه وفي الحفظ بالحديث. طيب، هو أتى بهذه الزيادة عن أبي الزناد، قد خولف في عدم ذكر هذه الزيادة، خالفه أربعة على رأسهم مالك نجم السنن لم يأتي بهذه الزيادة، وبها خرجها البخاري أنه من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن هريرة، وليس فيها ذكر تأخير العشاء، بل قد أتى هذا الحديث من طريق آخر عن الأعرج، من غير طريق أبي الزناد، أتى من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج، وليس فيه ذكر تأخير العشاء. فما حال هذه الزيادة؟ ما حال هذه الزيادة إذا كان الوضع كما هو سمعتم؟ نقول أيها الكارم، هل يحتمل مثل سفيان عينة أن يتحمل تخرج في مثل هذا مع مخالفة لمالك وغير مالك أربعة، أم لا يتحملها؟ الظاهر أن مثله يتحمل، فهو جبل إمام، فلو أحد أعلها سلك جادة النقاد في علال هذه الزيادة، وإن مشاها فأيضا سلك جادة للعلماء النقاد، لأن مثله يمكن أن يتحمل مثل هذا التفرد وهذه المخالفة، لأنه يعني لا مثل هؤلاء أغلاطهم قليلة جدا. فوالله أعلم أن لو مشت هذه الزيادة تأخير العشاء وأنها محفوظة أنه لا بأس به. كيف؟ وقد أتى لها شاهد، هذه الزيادة أتى لها شاهد من حديث أبي هريرة نفسه من طريق عبيد الله المصغر عن سعيد بن أبي سعيد المقبول عن أبي هريرة بلفظ أنه لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك ولأخرت العشاء إلى شطر الليل. طيب، إذن على هذا والله أعلم، يعني خلاصة أن هذا تجري بين تردد، هل تمشي زيادة هذه ولا لا، على ما سبق ذكره، على ما سبق ذكره. طيب، قال حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني، سمعت عليه وسلم يقول: لو لا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو سلمة: فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استأذن. هذا الحديث يستحق وقفة في دراسة الإسناد، لأن حديث فيه خلاف بين ثلاث من الأئمة، بين ثلاث من الأئمة. الآن الحديث هذا من حديث من الصحابي؟ زيد بن خالد الجهني. طيب، زيد بن خالد الجهني، وهذا الحديث بعينه أيضا روي من طريق أبي هريرة، من طريق أبي هريرة من نفس الإسناد. الآن زيد بن خالد الجهني من يروي عنه؟ يروي عنه أبو سلمة. طيب، أبو سلمة رواه محمد بن إسحاق أمامكم من حديث زيد بن خالد، وقد خالفه فرواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. طيب، هل هو الآن من مسند أبي هريرة، ولا من يعني ما صحيح من مسند أبي هريرة، من حديث أبي هريرة، أم زيد بن خالد الجهني؟ اختلف فيه ثلاثة من النقاد الأئمة، ونريد أن نختار أحد الأقوال بطريقة حديثية، يعني بقواعد الحديث. وأنا أخبرتكم مرة أن فائدة قواعد الحديثية الترجيح بين كلام الأئمة إذا تعارض. فعندنا هذا الحديث بعدما أخرجه النسائي في الكبرى أورد كلمة ليحيى بن سعيد القطان، فقال حديث أبي هريرة أصح، حديث محمد بن عمرو أصلح من ابن إسحاق في هذا الحديث. فهذا تقديم من يحيى بن سعيد لحديث أبي هريرة. طيب، احنا نريد أن نذكر الخلاف فقط ثم نأتي للترجيح. وأما البخاري فسؤل في العلل الكبير أيهما أصح، حديث أبي هريرة ولا زيد؟ فقال حديث زيد أصح. إذن الآن خالف كلام يحيى بن سعيد كلام البخاري. والترمذي قال كلاهما محفوظ، من حديث أبي هريرة من حديث زيد بن خالد. وتأملوا، أنا حتى أريد أن منكم نخرج بقواعد كيف يعني نرجح. الآن مدار الإسناد كله أبي سلمة إما عن زيد أو أبي هريرة. من الراوي عن أبي سلمة؟ من الراوي؟ محمد بن إبراهيم التيمي. روى عنه ابن إسحاق، وقد تابع ابن إسحاق يحيى بن أبي كثير. طيب، تذكر أبا الرحمن تابع يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن كثير ثقة من الثقات. خالفهم محمد بن عمرو وهو صدوق، رواه عن أبي سلمة، طبعا محمد عمرو رواه عنه جماعات، رواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وسمعت باختلاف ثلاثة من الأئمة في هذا الحديث. الآن يا أبا الرحمن، لو تريد أن ترجح بين هذا الاختلاف من الأئمة، إيش تقول بصحة أحدهما أو كلاهما، أو يعني أي الأقوال مع يعني وجه الترجيح، لو تريد أن تتعامل في مثل هذا الاختلاف في مثل هذا الأسانيد؟ يحيى بن أبي كثير تابع محمد بن إسحاق، فلذلك لا حاجة لإعلال رواية محمد بن إسحاق بالتدليس. أي فقد تابع يحيى بن أبي كثير الثقة، وقد خالفهم محمد بن عمرو. محمد بن إسحاق أبو قول البخاري وجيه، أي أن حديث زيد أصح، وهذه الزيادة اللي في آخر الحديث تدل على ضبط. أي في ناحية ثانية تدل على محمد بن إسحاق لم يدلس. أي شش هي؟ أي أنه هو يروي عن أبي سلمة مباشرة، وهون جاب واسطة. أي هو يروي عن أبي سلمة بكل رياح، يعني هون جاب واسطة اللي هي من؟ محمد بن إبراهيم التيمي. ممتاز. ولا هو اللي بده يدلس ما جاوا. يعني كل هذا تقديم حديث زيد، ها؟ أي طيب، في أمر آخر ولا في شيء؟ والله هو الأمر الأمر مثل ما قلت. أنا في نظري أن كلام الترمذي هو جيد. لما أولا إعلال زيد بن خالد الجهني ليس بجيد، بل طريقة أقوى من طريقة حمد بن عمرو لأسباب. أولا لما قال عن أبي سلمة عن زيد بن خالد، هنا خالف الجادة، وحمد بن عمرو سلك جادة، فهذا من لم يسلك جادة أقوى ممن سلك جادة. طيب، لذلك هذا ترجيح حسن. كذلك لما تتابع اثنان أحدهما في حفظه شيء كما سحق، والثاني ثقة، فيخالفان صدوق، واضح أن الكثرة والضبط ترجح رواية الاثنين على رواية الواحد. طيب، لكن حديث أبي هريرة هو محفوظ كذلك، وسبب أنه محفوظ أن الحديث ترى لولا أن شقائمه تأمرت بالسواك عند كل صلاة مشهور من حديث أبي هريرة من طرق كثيرة، عرفت، من غير هذا الطريق الفرد عن أبي سلمة يوجد طرق أخرى، فلذلك هذه الطرق تدل أن هذا الحديث محفوظ عن أبي هريرة وليس بشاذ. فإذا كلام الترمذي بل أنا لو أسأل أي واحد منكم لولا شقامتي يعني يعرف من حديث أبي هريرة مشهور، ولا يعرف من حديث زيد بن خالد الجهني. طيب، فهذه قرينة أن هذا يدل أن كلامه محفوظ، وفي قرينة راد ثالثة تدل أن زيد بن خالد لم يخطئ في الحديث الحمد بن إسحاق ومن تابعه، ذكر القصة، من ذكر قصة في الحديث قرينة على أنه في ضبط الحديث. فهذه ثلاث قرائن: عدم سلوك الجادة، وذكر قصة، ومتابعة الحمد بن إسحاق، كلاهما ترجح أن هذه الرواية عن زيد بن خالد الجهني ليست بغلط وليست بشاذة. نعم، عرفتم، خلافا لما يعني ذكره حمد سعيد. فنقول أن الحديث على كلا الوجهين والله أعلم محفوظ، على كلا الوجهين محفوظ. طيب، هذا هو الكلام في هذا الحديث. هنا محمد بن إسحاق تكلمنا عليه سابقا، لكن هنا يعني أشياء نكت في محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق قد كذبه اثنان من الأئمة، مالك، وقد قال عنه دجال من الدجاجلة، حتى قيل أنه ما سمع جمع الدجاجلة إلا من مالك بهذا. والثاني وهو أعلى طبقة من مالك وهو هشام العروة، فكان يقول عدو الله الكذاب الخبيث بألفاظ شنيعة. ما الذي حملهم على ذلك؟ أن محمد بن إسحاق ذكر أنه روى عن فاطمة زوج هشام العروة، فقيل لهشام قال كذاب خبيث، متى دخل عليها؟ يعني دخل البيت وأنا لا أعلم. وقد دافعوا عن محمد بن إسحاق في هذا التكذيب ولم يتابع عليه، وأنه قد دخل بعد استئذان وقد لا يعلم، فسمع منها حديثا. طيب، من تكلم على رواية ابن إسحاق دائما يقف على التدليس. حقيقة كل من تكلم مثل ثلاثة أئمة لم يتطرقوا لتدليس محمد بن إسحاق، ولا تجد بهذه الطريقة الإعلال مجرد تدليس محمد بن إسحاق، بل كأن طريقة الأئمة الأصل تمشي حمد بن إسحاق في التدليس ما لم نقف على التدليس الذي عليه. ويدل على هذا تصرف الأئمة مع حمد بن إسحاق بالذات أن علي بن المديني يقول أني نظرت في كتب محمد بن إسحاق فوجدتها يعني على الجادة ومحفوظة إلا حديث إذا رقد أحدكم فليتحول من مكانه، فإن هذا أخطأ فيه حمد بن إسحاق. وحديث آخر والله لا يحضرني الآن إيش الحديث الآخر، فدل على أن بقية المرويات تكون على الاستقامة. قد قال البخاري كلمة حسنة في ابن إسحاق، قال ابن إسحاق ينفرد بنحو ألف حديث، ينفرد بنحو ألف حديث، بنحو ألف حديث. طيب، فعلى هذا والله أعلم يكون كلا الوجهين محفوظ، ولا بأس بهما. حديث 48. قال الحديث اللي بعده: حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي الحمصي وهو صدوق، قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عمر، هذا عبد الله يسمونه المكبر العمري وهو مضعف، قال قلت أرأيت توضي توضي ابن عمر لكل صلاة، وفي لفظ من نسخ توضأ ابن عمر، عندك توضأ ها؟ أي وهي أشهر هذه اللفظ، توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، يعني يجدد الوضوء. عم ذاك فقال حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك، وهذا الحديث فيه أمر بالسواك سيأتينا تخريجه، أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة وكان لا يدع الوضوء لكل صلاة، وقد جاء في الحديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال أبو داود مبينا أو مصححا لهذا الحديث، قال أبو داود إبراهيم بن سعد ثقة حجة رواه عن محمد بن إسحاق قال عبيد الله بن عبد الله، قبل شوي قلت لكم أنه ذكر العمري المكبر، والآن هنا ذكر العمري المصغر وهو روايته وهو ثقة وذاك ضعيف، فهذا يقول أن إبراهيم بن سعد يخالف أحمد بن خالد الذي حدث عن محمد بن إسحاق وهو صدوق حمصي يرويه بذكر العمري المكبر، وإبراهيم بن سعد يرويه عن إسحاق بذكر العمري المصغر، وما الصواب في الروايتين؟ طبعا هذا ثقة وذاك صدوق، لا شك أن الصواب ما ذكر إبراهيم بن سعد عن إسحاق عن عبيد الله، وبذلك يمشى حديث الأمر بالسواك ويكون هذا الحديث حديثا صحيحا، ورواية إبراهيم بن سعد ترجح عليه لأنه أوثق، ولأن أمر آخر وانتبه للترجيحات هذه، أن إبراهيم بن سعد بلدي محمد بن إسحاق وأحمد بن خالد حمصي فهو من الغرباء، ورواية البلدي مقدمة على رواية الغرباء. أمر ثالث أن إبراهيم بن سعد عرف اختصاصه وروايته عن ابن إسحاق، بل قد ذكر أنه روى عن محمد بن إسحاق 17,000 حديثا، يعني مكثر جدا، وقد قال الإمام أحمد كلمة في قال كان ابن إسحاق يدلس إلا إن كان من كتاب إبراهيم بن سعد، فيدلك أن إبراهيم بن سعد له حديث محفوظة، وإذا قال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدثني فذاك الثبت الثقة الذي يعني يؤخذ من رواية ابن إسحاق، فعلى هذا تكون رواية عبيد الله بن عبد الله مقدمة، وهذا يكون على الحديث بهذا الاختلاف ليس بجيد إطلاقا، ليس بجيد. طيب أما فقه هذا الحديث عندنا الأمر بالسواك، السواك عامة أهل العلم يقولون باستحبابه إلا من يا أدهم إلا إسحاق بن راهويه، والنقل عن إسحاق إنما نقله ابن قدامة في المغني وقد ذكر صاحب كتاب المجموع شرح المهذب أن هذا النقل لا يثبت عن إسحاق بن راهويه، طبعا في غير إسحاق قال به ظاهرية داود بن علي، لكن ما الفرق بين قول داود بن علي وبين قول إسحاق في الوضوء في السواك؟ الفرق بينهما أن إسحاق لم يكتفي بوجوبه بل رتب بطلان الصلاة بترك السواك، وأن داود لم يبطل الصلاة بترك الوضوء، فانتبهت، فكان جعله من شرائط الصلاة فيما ينقل عن إسحاق. النووي ذكر الله أعلم يقول أن هذا غير معروف عن إسحاق بن راهويه ولا يصح عنه، وابن قدامة أثبت ولم يتطرق له، فأنا لم أجده حقيقة لم أجده لإسحاق بن راهويه إلا نقلا عن ابن قدامة. نعم بادر عبد الله قرأتها عن إسحاق في مسألة الكوس الجوفية ما شفتها صح، دورت ما وجدت. طيب وذلك صاحب المجموع ينفي هذا الأمر. طيب هذا الأمر أمر فلما شق عليه أمر بالسواك لكل صلاة، هذا الأمر له صارف ولا قول ما قال إسحاق يا أبا مصعب؟ والأصل أمر الوجوب، هل له صارف يصرف عن الوجوب؟ أركتك الظاهر. طيب حديث لولا نشق على أمتي أي أمرتهم بالسواك، واضح أنه طيب هذا أستطيع يقول أمرتهم بالسواك ثم أمر بعدين، إيش الجواب على مثل هذا؟ ولا الاستحباب، لأن هو قول عامة أهل العلم ولا يثبت الاحتمال. نفس الحديث فلما شق عليه، فلما شق ذلك أمر بالسواك لكل صلاة للوضوء، أمر بالسواك لكل الطاهر وغير الطاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. أي فوالله علمنا لا يثبت عن أحد من أمة الإسلام القول بوجوبه، ومن خوارف الأمر أنه لا قائل، أنه لا قائل، لا قائل بهذه القضية. طيب أحمد بن خالد، هذا أبو حاتم الخالدي الوهبي إنه ترك حديثه. إيه أحمد بن خالد الوهبي الحمصي، يعني إيه هم يعني مطعون فيه بس ما ذكر الطعن. إيه يعني اقترح صدوق أو دون الصدوق أو مقبول، لكنه لا يقاوم في إبراهيم السعد في رواية عن محمد إسحاق. لا يقاوم في إبراهيم السعد، لكن الحديث لا يفيد حكما جديدا في قضية السواك بوجوبه، لا يفيد بوجوبه. ثم ذكر حديثا بعده قال باب كيفية كيف يستاك. حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي برد عن أبيه قال مسدد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحمله فرأيته يستاك على لسانه. قال أبو داود وقال سليمان دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وقد وضع السواك على طرف لسانه وهو يقول هكذا تنضب، لأن هذا بعض الناس أقلاها هو لم يتأوه، إنما هذا كما قال يعني يتهوع. التهوع هو التقيؤ، ولما تدخل السواك إلى آخر الحلق في آخر اللسان، لذلك في الصحيحين ما أتت بالهاء، أتت كأنها ثقيلة جدا، فأنا سمعت بعضهم يقرأها يقول ولم يتأوه، إنما كأن لما تخرج الهاء من مخرج القوي. قال أبو داود قال مسدد فكان حديثا طويلا اختصرته. نعم هذا الحديث حديث ثابت، وفيه من فقه هذا الحديث أن فيه سنية استياك اللسان، وهذا يغفل عنه كثير من الإخوان أنه يستاك لأضراسه ولا يستاك للثة ولا يستاك للسان. وهنا استياك اللسان ليس استياك مقدم اللسان، إنه استياك آخر اللسان منحدرة الأخير، لأنه مجمع يكون الروائح ومجمع البكتيريا مثل يقول الأطباء، فهذه فيه سنية استياك اللسان. وقد يذكر الأطباء في استخدام الفرشات أنه يفرش اللسان، لأن أحيانا تأتي روائح يكون من اللسان ليس من الأضراس، نعم هذا هو معنى الحديث، وهو حديث ثابت يعني أخرجه البخاري ومسلم ولا كلام فيه إسناديا. طيب ثم ذكر قال باب في الرجل يستاك بسواك غيره. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عنبسة بن عبد الواحد، عنبسة كوفي ثقة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى الله إليه بفضل السواك أن كبر أعطي السواك أكبرهما. طيب هذا الحديث أيها الكارم لم يخرجه من أصحاب السنن إلا أبا داود فقط، انفرد بإخراجه، وتفرد في الرواية عن هشام بن عروة في هذا عنبسة وهو ثقة، وقد خالف عنبسة في هذه الرواية معمر فرواها معمر عن هشام عن أبيه مرسلا، أخرجها عبد الرزاق في مصنفة. انتبه معي يا أبا عبد الرحمن، الآن معمر خالف عنبسة، وكلاهما يرويه في شيخ واحد هشام عن أبيه، معمر يجعله مرسلا، وعنبسة وهو ثقة كذلك يجعله موصولا من حديث عائشة. فنريد الترجيح بين هذا الاختلاف، كيف ترجح بين هذا الاختلاف؟ معمر خالف الجد. عنبسة ليس ثقة، ليس به بأس، يعني مو ثقة، خالف الجد ورواية عن غير العراقيين. زين لا بس حديثيا رواية عنبسة تقدم على هشام بن عروة، رواية عنبسة تقدم هشام بن عروة عن معمر لأسباب. السبب الأول أن معمر أضعف حديث له حديث عراقيين، ومعروف حديث غيلان التخيير النساء كلهم حديث عراقيين، فرواية عن عراقيين ليست بذاك، لأنه حدث من حفظه وأصروا عليه فحدث، وكان يهم في حديث العراقيين. قال ابن معين إذا حدثك عن عراقيين فخالف، يعني أنت بخلافه، هنا قد خالف ثقة. طيب، وهناك أمر آخر، أن هشام بن عروة فيه قضية في الرواة، أن بعض الرواة كان ينشط فيصل وكان لا ينشط فيرسل، وهشام عروة من هؤلاء. إيه، فلا يستبعد أن هشام لم ينشط فرواها على الإرسال، ولما نشط فرواها على الاتصال. هذا بهذه الطريقة واضح، تقول أن رواية عنبسة مقدمة على رواية معمر في هذا الإسناد كحديثيا. لكن إلا أن هذا الكلام الجميل يعكر عليه شيء واحد. إيش يعكر عليه؟ لا، هو ثقة ويروي عن هشام بن عروة، وفي شيء يشهد للحديث، الحديث مخرج في البخاري من حديث ابن عمر، سيد يأتينا كلام عليه. لكن في شيء يوحي أن هذا الحديث غير مقبول، أن أبا حاتم في العلل سئل عن هذا الحديث، فقال هذا حديث خطأ. طبعا من الإسناد الذي يصيق لأبي حاتم فقال هذا حديث خطأ؟ صيق له إسناد من رواية زادان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موصولا، وزادان هالك مطرح حديثه، فقال أبو حاتم هذا حديث خطأ، إنما هو عروة عن أبيه مرسلا. فنقول أن لو كان ثابت طريق عنبسة لذكر أبو حاتم ولم يحتاج أن يذكر الرواية المرسلة، فهذا فيها إلماحة أن طريق عنبسة إما أنه لم يقبل لتفرد أو لأمر آخر، ولا كتطبيق قواعد حديثية هو يمشي يعني. والتفرد، وقلت لكم في الدروس الماضية، التفرد ينظر إلى المعنى الذي أتى به، هل معنى مستنكر، هل معنى لم تشهد له الشريعة، هذا ينظر في كذلك، وينظر عن الشيخ، وينظر عن مروياته، هل معروفة بالاستقامة أم معروفة بالضعف. طيب، المقصود أن أبا حاتم واضح أن هنا لم يعتد بهذا الحديث. أما حقيقة بعض المعاصرين يأتي على هذا يقول قد فات أبا حاتم إسناد عنبسة، هذا ليس بجيد، هذا حفاظ غالبا لا تفوت مثل هذه الأسانيد، وهم يجمعون حريصون على جمع الطرق، حريصون على جمع الطرق. طيب، هذا الحديث أخرجه مسلم، وأخرجه يقولون البخاري تعليقا من حديث صخر عن نافع عن أن عبد الله بن عمر قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان فقال كبر كبر. طيب، هنا حديث ابن عمر اللي في البخاري المعلق منام، وهنا هذا ظاهرة يقظة، هل هما حديث واحد ولا حديثان؟ يعني قد أن لا في تنافي في المتون بينهما، وقد يجمع بينهما، أن لم ينص هنا أنه يقظة أو منام، أنه قد يحتمل عنده رجلان يقظة أو مناما. لكن هنا فائدة، مشهور من ينقل هذا الحديث، ومنهم صاحب شعيب لما أتى على هذا الحديث تخريجه المقتضى قال أخرجه البخاري تعليقا، وهذا فيه نظر، فإن البخاري أخرجه قال هكذا أخرجه البخاري قال وقال عفان، أي عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر. والبخاري إذا كان شيخه يعبر عنه وقال فلان فهذا محمول على الاتصال وعلى التحديث، والبخاري ليس بمدلس حتى نقول أنه محمول على انقطاع، انتبهت؟ فهذا العزو بهذه الطريقة فيه نظر وليس فيه دقة، وهذا يشبه ترى الكلام في حديث إيش؟ المعازف، يشبه الكلام في حديث المعازف، فهذا تنبيه إلى التخريج. ومن بدأنا وجدت سبحان الله أوهام كثيرة وخلط أحيانا من شعيب يعني إلى آخره. طيب، هذا الحديث فيه من الفوائد، فيه من الفوائد أنه لا بأس أن يستاك بسواك غيره. طيب، وسيأتينا في الحديث الآخر أنه الأطيب أنه يغسله كما كانت تفعل عائشة. عائشة كانت تأخذ ريق النبي صلى الله عليه وسلم ثم تغسله حتى تتبرك بريقه. وفيه تقديم الأكبر في الشراب وفي الكلام، ويدل عليه شواهد حديث محيصة في القسامة، محيصة ومحيصة، أن قال كبر كبر في الحديث. ولا يعارض هذا أنه كان يبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يبدأ باليمين، لا يعارض هذا الحديث. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمها أحد عليه أحد بشيء، ثم يبدأ عن يمين، هذه السنة، أن يبدأ بالكبير ثم ينتقل إلى يمين ذلك الكبير، لا إلى يمين الساقي، إلى يمين ذلك الكبير. وأقدم من أعرفه من الآثار أنه كان يختار تقديم الكبير هو ابن مبارك، وهذا كثير يعني في الخروج من الباب، في الخروج من كذا، يعني المواقف اللي يتزاح فيها اليمين مع كبر السن، وفيه احترام كبير. نعم. ثم ذكر حديثا بعده قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. وجاءت زيادة منكرة في هذا الأثر أنه وإذا خرج كذلك، وإذا خرج. وهذا الحديث حديث ثابت خرجه مسلم، وروايته لا شيء في الإسناد، وفيه من مواضع الاستحباب عند دخول البيت. طيب، قال باب في غسل السواك. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا عنبسة ابن سعيد الكوفي، نعم، حدثني كثير. عنبسة ابن سعيد حدثني كثير. كثير هو جد لعنبسة، عنبسة ابن سعيد ابن كثير. عن عائشة كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطي السواك، فيعطيني السواك ليغسله فأبدأ به فأستاك تبركا ثم أغسله وأدفعه إليه. طيب، هذا الإسناد لا بأس به، مقبول، وإن كان كثير، وهو رضيع لعائشة، لم يوثق إلا ابن حبان، هو رضيع لعائشة ولم يوثق ابن حبان، وروى عنه جماعة أكثر من اثنان. قبلت روايته مع هذا التفرد لأمر لقرينة دفعت احتمال خطأ في التفرد، وهو اختصاص الرجل بحديث أهل بيته، هو رضيع لعائشة، رضيع لآل أبي بكر طبعا، فاختصاصه، وثم السلسلة الحفيد يروي عن الجد عن عائشة، فهذا الاختصاص في البيت من الأمور التي تدفع الانقطاع وتدفع التفرد، ويحتمل فيه بالتفرد، والله أعلم. وإلا هو الراوي كثير، لا يعلم فيه جرح، ولم يوثقه معتبر. طيب، وقد تكلمنا عن فقه هذا الحديث، ثم نأخذ حديثا بعده. قال باب السواك من الفطرة. إحنا بعض الأحكام لا نسترسل في السواك وقضايا، إن قد مر في الطهارة كثيرا بعض المسائل. قال باب السواك من الفطرة. ثم ذكر الحديث الذي في صحيح مسلم، قال حدثنا يحيى بن معين، حدثنا وكيع عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن أبي الزبير عن عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، إعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم. البراجم المغابن، أماكن الوسخ، كانت في إبط أو في غيره أو بين الأصابع، ونت في الإبط وحلق العانة، وانتقاص الماء اللي هو الاستنجاء، يعني الاستنجاء بالماء. قال زكريا قال مصعب: ونسيت العاشر إلا أن تكون المضمضة. هذا حديث مر معنا حتى في المحرر وفي غيره، لا يثبت، قد ضعف كبار أهل العلم كأحمد والنسائي والعقيلي والدارقطني. والعلة أنه صحيح أنه من قول طلق بن حبيب. طلق بن حبيب ممن قتل في فتنة الحجاج، إما أنه قتل الحجاج أو مات في الطريق ممن خرج مع سعيد بن جبير، ومعروف أنه رمي بالإرجاء. ومصعب بن شيبة هو علة هذا الحديث، فإنه ليس بالقوي، وقد قال الإمام أحمد حديثه هذا منكر، قد استنكر الإمام أحمد، ولما أخرجه مسلم مسلم أخرجه في آخر الباب، يعني لعله أن احتمل وراد بيان علته الله أعلم يعني. وقد مسلم قد أخرج له ثلاثة حديث أخرج لمصعب بن شيبة، أو أن مسلم قد احتج به. ثم الرجل هذا مصعب بن شيبة مع ضعفه ومع نكارته قد خالف سليمان التيمي وهو الثقة الثبت، فقد رواه من قول الطلق، من قول الطلق. طيب، من الأمور اللطيفة في هذا الحديث أن ذكر إعفاء اللحية من من من سنن الفطرة، ولا أعلم حديث ثابت في قضية أن إعفاء اللحية من سنن الفطرة. وقول ولو ما ثبت من سنن الفطرة هل لا يقدم ويأخر كثيرا؟ ذاك الهالك جديع في كتابه اللحية فرح جدا في قضية في هذه القضية، ولا تظنونها فقها أو فهما منه، فإن أبو داود أشار إلى هذه القضية أن اللحية ليست واردة في من سنن الفطرة، في ولا مجرد ما نقل حديثها تبين هذا، فقال إنها ليست من سنن المرسلين وليست من الفطرة، فخرج بقول قبيح جدا مخالف للإجماع أن اللحية حلقها يكون مباحا، يكون مباحا. يعني الذي خالف وشد عن الإجماع قال بالكراهة، مثل ما نسب إلى شارح صحيح مسلم وغيره أنه قال أن عده من المكروهات، وهو غلط، هو هي إجماع، هو إجماع. يكفي أن الإجماع قد سبق الخلاف، لو وجد خلاف عند بعض الشافعية فإن الإجماع قد سبقهم، كيف والآثار والنصوص صريحة في مثل هذا لا يقبل فيها خلاف، لكن أعوذ بالله من الهوى. طيب، ثم سيأتي بحديث كلها تدور على قضية الفطرة، كلها على قضية الفطرة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد عن علي بن زيد بن جدعان. هذا علي بن زيد ضعيف، وكيف هذا الضعيف؟ قد روى عن سلم بن محمد بن عمار بن ياسر وهو مجهول، فالضعيف يروي عن مجهول حديث أن له القبول. قال موسى عن أبيه وقال داود عن عمار بن ياسر عليه السلام قال إنما الفطرة المضمضة والاستنشاق، وذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية. هنا قلت إشارة أنها قال وزاد الختان وقال والانتضاح ولم يذكر انتقاص الماء، يعني الاستنجاء. طيب، قال أبو داود وروي نحوه عن ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فأبتلي إبراهيم عليه السلام بعشر، خمس في الرأس وخمس في الجسد. قال خمس كلها في الرأس، وذكر فيها الفرق ولم يذكر فيها إعفاء اللحية. الفرق اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مات اليهود كانوا يصدلون شعورهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق في بداية الأمر، ثم لما تبين عصبية هؤلاء خالفهم، فكان يفرق شعره ولا يصدل على الجبهة، أو يصدل يعني لا يصدل على الجبهة هكذا أو هكذا، إنما يفرق الشعر، وهي السنة من سنة الفطرة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرق، وذكر منها الفرق. طيب، قال أبو داود وروي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني قولهم، ولم يذكر إعفاء اللحية. نعم، قال وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم وهو صدوق يخطئ، وهذا الحديث مما أخطأ فيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي سلم وإعفاء اللحية. عندي في الحاشية شعيب يقول أني لم أقف على هذا الحديث إلا معلقا ولم أقف عليه مسندا، وهو في التاريخ الكبير عند البخاري مسندا، لكن محمد بن عبد الله بن مريم هذا الصدوق قد خالفه، قد روي من وجه آخر من طريق المرسل عند البخاري في التاريخ الكبير، وبذلك لا يثبت هذا الكلام. وقالوا عن إبراهيم النخعي ونحوه وذكر إعفاء اللحية والختان، أي من قول إبراهيم أنها من سنن الفطرة. طيب، ثم ذكر بعد الحديث باب السواك لمن قام من الليل. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور وحسين حسين بن عبد الرحمن قال عن أبي وائل عن حذيفة صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشو صفاه. طيب، وهو حديث البخاري. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا بهز بن حكيم عن زرار بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عليه السلام كان يوضع له وضوءه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك. في قضية ما أشار لها المصنف الاستياك هل يكون باليمين ولا بالشمال؟ قد جاء لفظ غلط في حديث كان يجبه التيمم في تنعلي وترجلي وسواكه, غير السواك لا تثبت, غير السواك لا تثبت. عدم ايش تحفظ في قضية السواك يكون باليمين ام بالشمال؟ الشمال في حديث ضعيف, حديث ضعيف. طيب حديث ضعيف حب من الرأي. ابن تيمية يختارنا بالشمال ها؟ قول الحداد. اي نعم جيد قول ابي بكر بعد فاتك تقول عليه معروف هذا السياق. ابن تيمية قد ذكر اكرم مانع بمن ذكر. ابن تيمية ذكر ان هذا قول احمد السياق باليسار ولا مخالف له, ولا مخالف له, يعني يقول لا مخالف له من السلف, فكأنه يحكي اتفاق السلف يحتاج تتبع. وأنا لم أقف على المخالف وحاولت أن أبحث ما وجدت, فالقول ما قاله أن هذا قول أحمد ولا مخالف, وهذا ذكره ابن تيمية. وهذا ترى المسائل النادر اللي يحكي بهذه الطريقة أن يأتي قول أحمد ولا مخالف, وهذا تحطه في عين كل مرجع أن يستدل بقول واحد من ليس من التابعين ولا اتباع التابعين من الأئمة ثم يكون لا مخالف له فيجعل الحجة, ثم يوجد معاني تعضد هذا لأنه من باب ذات القدر من باب كذا إلى آخره. فهو هو هو باليسار, هو المشهور المذهب, هو المشهور المذهب. ونقل رائع من بعض المالكية التوقف, وفي أقوال من المتأخرين يقولون إذا أراد العبادة وإذا أراد التنظف يفرق هذا إلى هذا, لكن إلى الظاهر لي أنه هو قول أحمد ولا مخالف له كما قول ابن تيمية. فإذن أقول ما قال أحمد, أقول ما قال أحمد. طيب قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا همام عن علي بن زيد بن جدعان ضعيف, هذا إذا وجدته فهو ضعيف. قال عن أم محمد عن عائشة, أم محمد هي امرأة والد بن جدعان وليست بأمه, وهي مجهولة عينا وحالا, عينا وحالا. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار, وهذا حديث منكر في الحقيقة مع ضعفه ورواية عن مجهول, وأتى بزيادة نهار التي لم ترد في الأحاديث إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وفي هذا أين يكون محل السواك؟ هل هو قبل الوضوء أم مع الوضوء؟ أم مع الوضوء؟ أم مع الوضوء؟ فما رأيك يا سمو أين مكان السواك, قبل الوضوء أم مع الوضوء؟ نعم مع الوضوء, لظاهر الحديث لولا شق على أمتي أمرتم بالسواك عند في لفظ معه. طيب في خلاف المسألة في شيء؟ نعم جاء بالمصنف أي. طيب في من خالف في له إيش القول الآخر؟ أنه قبل الوضوء. قبل الوضوء إيش حجته؟ عنده لا يلزم عاد قبل ولا شيء. ها أبو مصعب في جاء في المصنف عن أظن مرسل النخاعي أنه كان يستحب هذا أنه التسوق قبل, وجاء مرسل ما أدري عن صحابي أو عن مرسل أيضا صحيح جاء أنه كان يتسوق فيتوضأ يسن لمن نسيت اللي بالضبط. طيب هذا أبو عبد الرحمن إيش رأيك؟ قبل أول حجة النخعي ايه. أدهم سينطق سريعا فيها أشوف عندك عند المضمضة عند المضمضة ها؟ في حديث معروف أذكر حتى أن أبا بكر قد ذكره بعد أن حديث مبيت النبي صلى الله عليه وسلم لما بات مع ابن عباس وسيأتي الحديث هنا أيضا أن استاك قام الليل فاستاك ثم توضأ ثم قرأ الآيات إن في خلق السماوات والأرض. هذا حديث صريح أنه كان قبل الوضوء, وحديث عند كل وضوء اللفظ الآخر معه. فهو والأمر به سعى والله أعلم إن فعل هنا أو هنا, فأرجو أنه يكون قد أصاب خيرا, قد أصاب خيرا ويعني وقد أصاب سنة. فأثنى شيء أن العلماء اختلفوا في السواك هل يكون من الأراك أم من الزيتون, أن يكون من عيدان الزيتون. فكلاهما قد قال به السلف من هذا ومن هذا، والأراك قد أتى تصريحا به بالأحاديث. يعني أراك قلها أراك ترى يزرع هنا عندنا في المنطقة الشرقية، يزرع الأراك، ما شفته في البر يزرع. لكن المسألة التي نريدها إذا استاك بأصبعه، استاك بأصبعه، فما حكمه؟ أنا طبعا لما أطرح الأسئلة لأنكم قد درستموها، أيوة لذلك لا أشرح صراحة إذا لم يجد. هل يكون سنة الأصبع إذا لم يجد؟ ما لي أذكر في حديث. اللي أنا أذكر من كلام الفقهاء، ولعل أبا بكر يذكرنا أكثر، أن الأصبع يجزئ وليس بسنة، هكذا ينصون الحنابلة، أنه لم يصب بالسنة إذا استاك بأصبعه، مع جوازه ومع هذا. ومنهم من يقول يصيب بالسنة على قدر الإنقاء، إيه، لكن المشهور في المذهب أنهم يقولون ليس بالسنة، هكذا يصرحون به، وليس بالسنة، ليس بالسنة. ولعل يمكن يحمل كلامه ليس بالسنة مع توفر غيره طبعا، كسواك أو غيره، الفرشات أو غيره، أما لم يوجد فبقدر الإنقاء، بقدر إصابة السنة. طيب، قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وهذا هو الذي انحدر من سلالته الدولة العباسية، عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ، وهذا حديث مليء فوائد كثير، قد قطع البخاري كثيرا وأتى بفوائد كتاب الصلاة. قال من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك، ثم تلا هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات أولي الألباب، حتى قارب أن يختم الصورة وختمها، ثم توضأ. هذا صريح جدا أنه وقع التسوق ثم الوضوء، ثم الوضوء وليس الوضوء بالفتح. فأتى مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله، ثم استيقظ فعل مثل ذلك ثم رجع إلى فراشه فنام. سبحان الله، كيف يعني يصلي ثم يرجع يصلي؟ وكان ابن عمر كان يفعل هذا، لما قال نعم عبد الله بن عمر، وكان يصلي من الليل او يقوم من الليل، فكان لا يتع، وكان يصلي ويرجع حتى في اخر حياته رضي الله عنه، قال ان قدماي لا تحملاني، وكان يتورك في كل جلسه لانه كان يتعب من القيام، ويصلي ركعتين ثم يوتر. طيب، وهذا حديث أصلا في مسلم وغيره. قال أبو داود رواه ابن فضيل عن حسين فتسوك وتوضأ. اللفظة هذه تسوك وتوضأ تختلف عن ثم توضأ، صح لا؟ تختلف، لأن الواو تفيد مطلق الجمع ولا تفيد ترتيبا، لا تفيد ترتيبا، بخلاف ثم تفيد ترتيبا. إلا أنا ذكرت لكم مرة فائدة، أن ابن القيم ذكر أن في بداية الفوائد أن الواو إذا أدخلت في سياق وصف عبادة أفاد الترتيب في عرف الشارع. وقد ذكر بعد هذا القول، قال وهذا قول لا يعلم أكثر أهل الوصول، وهذا والله إن ملمح جيد، انتبه لعرف الشارع للإطلاقات. إيه، وهناك حديث صريح أن الواو بعرف الشارع كأنها أفادت ترتيبا، أن في صحيح البخاري قال أتيت أبايعك على الجهاد والإسلام، فقال لا، الإسلام والجهاد. لو لم تقتضي ترتيبا لما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، حديث البخاري. فكان هذا أشعر إلى كلام القيم، وغير الوضوء وغيره يعني استفاد منها، ولها الإشكالات يعني في مثال يرد عليه لكن أنا لا يحضرني في هذا الوقت. قال وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض ثم ختم الصورة. طيب، نأخذ حديث حتى بقي من الوقت قليل، 5 دقائق. قال باب فرض الوضوء. حدثنا مسلم إبراهيم حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح بن المليح الهذلي معروف، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، ولا صلاة بغير طهور. الغلول هي هو الأخذ من بيت المال، يعني لا يقبل الله طيب، لا يقبل الطيب، فكيف يعني تصدق بشيء سرقته؟ ولما هذا التشنيع في السرقة من الغلول وليس هذا التشنيع يوجد في وليس التشنيع هذا يوجد في السرقة العادية، لأن هذا السرقة من بيت المال المسلمين عامة، وهذا موجود الآن في زماننا، يسرقون من الجمعيات وأعضاء مجلس الأمة وغيره، هذه السرقة هاي كلها إذا أخذ من أموال المسلمين فهذا من الغل، من وما كان نبيا أن يغل، ومنه أخذ من الغنيمة لأن مال المسلمين يقسم للفقراء غيره في، وليس الغلول فقط خاص بمال الغنيمة. طيب، وأعظم من الغلول إذا هذا كان في أخذ المال أيضا، فكيف إذا كان بأخذ الدين وقد غلهم في دينهم وخدعهم، لأن الغلول في خديعة، يأخذ بخديعة. قال ولا صلاة بغير طهور. طيب هذا حديث ثابت، لا شيء فيه. وأبا المليح هو أسامة بن عمير. أي قال ثم قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه. همام من أخوه؟ وهب بن منبه عن أبي هريرة. هذا يا أيها الإخوان احفظ هذا الإسناد الأمامك، عبد الرزاق عن معمر، هذه صحيفة وهي من أجود الصحف اللي أخرجها عبد الرزاق، وقد ساقها كلها، قطعها طبعا أصحاب السنن والبخاري قطعونها، لكن ساقها كلها أحمد في مسنده، ساقها كلها بسياقة بديعة جدا في مسند أبي هريرة، وهي صحيفة جيدة جدا، صحيفة عبد الرزاق عمامر عن همام بن نبه عن أبي هريرة، وهي صحيفة صحيحة. قال سلم لا يقبل الله تعالى ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا معنى واضح جدا، معنى واضح جدا. وهذا الحديث يفيدكم في، يعني يفيد في أشياء، منها هذا دائما أضربه مثل لبعض الشباب، أن الآن قال لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، صح؟ طيب حتى يعني لو ما استقبل القبلة وما ستر العورة وما زال النجاسة ولا كذا كذا، قال لا لابد منها. إذن هي مقبول لكن بشرط، بشرطها بشرط أخرى. إذن افهم أيضا من قال الله دخل الجنة بأحاديث هذا بمثل القضية في الأحاديث الأخرى. إذا أنت في الصلاة تقول لا ما يصير إلا استقبال العورة، وما ذكرها يا أخي، تقول لكن في أحاديث أخرى. إذن كذلك الله لها شروط وقيود قد أثقلتها ولا تقبل هكذا. طيب، ومثل هذه الأمثلة تنفع حقيقة لبعض المجادلين لذا يتبع بدينها، يعني لا يرد اتباع السلف. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو أخو أبو بكر، وهو دون أبي بكر في الحفظ والمنزلة، وذكرت لكم أنه قد عيب أنه لم يحفظ القرآن، قد عابوه بذلك. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل، هذا حديث فيه كلام. قال حدثنا عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال الله سلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. طيب، الطهور بالضم، مفتاح الصلاة الطهور الماء، طهور الماء. ذكرتني على الطهور وطهور، لا يقبل والقبول، هل يعبر بالقبول ولا القبول؟ وبعضهم يخطئ يقول قبول جمع قبل فلا يصح، والله أعلم فيه نظر، فإن في إحدى القراءات فتقبلها ربها بقبول حسن، وقراءتنا بقبول حسن. طيب، أيها الأكارم، الإسناد أمامنا محمد بن عبد الله بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي بن أبي طالب. ابن عقيل في حفظه سوء، في حفظه ضعف، وشأنه وحاله أنه إذا خالف لا تقبل، وإذا تفرد لا يقبل، يعل بتفرد ابن عقيل، وهو حديثه كما قال مقارب، أي مقارب للثقة، وليس بحديث ضابط، وعد عليه مناكير وأخطاء. طيب، هذا الحديث ما حكمه؟ هذا الحديث على الطريقة اللي نعرفها، أن وقد روي موقوف من قول علي ومرفوع كذلك، لكن اللي رواها مرفوع أئمة أثبات، رواه عن ابن عقيل، رواه عن سفيان، كابن مهدي وكأبو نعيم الفضل بن دكين في كتابه الصلاة، وقد صدر بها الباب، جماعات رووها عن سفيان عن ابن عقيل عن ابن حنفي عن علي مرفوعا، لذلك لا يضر من أوقفهم وهم دونهم بالحفظ، هذا الشك لا يضر. اللي نعلمه عن طريقة قواعد الحديثية أن مثل هذا الحديث يعل، أن مثل هذا الحديث يعل، لكنه في الحقيقة حديث مقبول، أنه حديث مقبول. ولما قد قبلنا هذا الحديث؟ قد قبلنا هذا الحديث لأن الأئمة قد قبلوه، فقد قبله ثلاثة من الأئمة: أحمد وإسحاق وعبد الرحمن بن مهدي، كل واحد منهم جبل. ونحن أيها الأكارم غاية ما عندنا يعني أن نريد أن نفهم، يعني لو تقول بس هذا قبله أنا قبلته وتنتهي القضية ما استفدنا شيء، يعني نريد لما قبلوا نعلل كلمات الأئمة حتى نستطيع أن نقول إذا أتى حديث نقول هذا كهذا. لما قبلوه الأئمة؟ طبعا كيف أحمد قد نص في مسائل كثيرة على قبول هذا الحديث، فسئل عن رد سلام الإمام، قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليله التسليم، يعني انتهى، يعني لا يلزمك تسليم. وقد قال أحمد أيضا، احتج به أحمد أن من أحدث قبل السلام يعيد صلاته، واحتج وقال لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وفي ثلاث مواطن أحمد يحتج بهذا الحديث، وإسحاق في مسائل الكوسد احتج بهذا الحديث، بن عبد البر في التمهيد ذكر عن ابن مهدي أنه يحتج بهذا الحديث احتجاجا أو تصحيحا له، أذكر احتجاجا ليس بتصحيحا، لكن أحمد يقول قال النبي وإسحاق كذلك. فهذا قبول من الأئمة لهذا الحديث. لما؟ لأسباب. السبب الأول أن في هذا الحديث ابن عقيل لم يخالف غيره، والسبب الثاني أنه لم يتفرد بأصل، لأن هذا المعنى بعينه قد أتى عن ابن مسعود بن عباس موقوفا، ابن عباس الأثر فيه كلام، لكن ابن مسعود بأثر ثابت خرجها ابن عيم وغيره، فهذا يدل أن أمر مشهور، يدل أن أمر مشهور. لأن يا أخوان إيش المشكلة في التسليم ما ذكر الحديث المسلم صلاته، لم يذكر. معلوم أن القاعدة المشهورة أن ما لم يذكر الحديث المسلم صلاته ليس بواجب، أن صدر الحديث لا تتم صلاة أحدكم إلا إذا كذا كذا، ولم يذكر التسليم. أي لكن قد جاء عن الصحابة ولا مخالف لهم بالقول بالتسليم، قد جاء هذا الحديث يعضد هذا المعنى، وبه أفتى كبار أئمة أهل السنة بوجوب التسليم، وأنه لا يصح إلا بتسليم. وإن قلت لم يذكر الحديث المسيء، قلنا إجماع الصحابة كافي في ثبوت وجوب التسليم. أي وكان الرجل يعتد بمذهب أهل الرأي قد يذهب بهذا، وأنا كنت صراحة كنت أقول بمذهب أهل الرأي في المسألة هذه قديما، يعني لكن استغفر الله ونتوب إليه. أي فالمقصود أن أثار الصحابة في المسألة تقوي هذا المعنى. ثم قد ذكر أبو زرعة رحمة الله عليه قال ابن عقيل يختلف عنه في الأسانيد، يعني يضطرب، إذا وجد اضطراب في المتن وفي الإسناد يذكم أن نستطيع نرجح رواية من رفعه فلما نقول بإعلاله، لم يختلف عليه. والأمر الثالث أن هذا الإسناد مدني، وأنه وهؤلاء كلهم مدني، فالأصل أنهم قد ضبطوا إسنادهم. الأمر الرابع أن محمد بن حنفية هو خال لابن عقيل، وابن حنفية ابن لعلي، فهذا رواية الرجل عن أهل بيته، فهذا من معاني الحسنة التي يعضد بها المعنى، وما صح موقفا يعضد هذا. وإلا الحديث بهذا اللفظ قد أتى عن نحو سبعة من الصحابة ولا يثبتونها ولا شيء إلا من هذا الحديث. فبهذا والله أعلم أن الحديث يمشى بهذه الطريقة. طيب باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث، قد تمت الساعة، فأخوه باقي حديث واحد نقرأه. قال باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث. يحدث الوضوء من غير حدث يعني يتوضأ ولم يصب حدث. لا أعرف من كلام العلماء ولا أعرف شيء يخالفه أن الوضوء ليست عبادة لذاتها بحيث أنك تتوضأ مرة ورثة مرة ورثة هكذا من غير أن تشن بينهما عبادة قراءة قرآن أو ذكر أو صلاة فقط تعيد الوضوء هكذا من غير إحداث عبادة بينهما لم يقل به العلماء الحقيقة لم يقل به العلماء بل يقول أن يقع بينهما عبادة أن يقع بينهما عبادة هنا الحديث الذي ذكر حديث لا يثبت قال حدثنا محمد بن يحيى وقد مر معي حديث البخاري فيه دلالة على إحداث وضوء من غير عبادة لكن يعني لفظه فيه إجمال وحين والله لا يحضر نحتاج أن أراجع فيه قال حدثنا يحيى بن فارس حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داود وقال حديث ابن يحيى أتقن عن غطيف وقال محمد عن أبي غطيف الهذلي كنت عندي عبد الله بن عمر فلما نودي بالظهر توضأ فصلى فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له فقال كان رسول الله يقول من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات قال أبو داود وهذا حديث مسدد وهو أتم حديث كما ترون أمامكم فيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو مشهور من ضعف ولا حديث مشهور في الأذان من أذن فهو يقيم قال وأيضا فيه جهالة أبي قطيف الهذلي فهذا الإسناد لا يثبت وقد ضعفه الترمذي بعدما أخرجه والأئمة قال أبو داود قال حديث مسدد صواب وهو أتم هذا من احتجاج الأئمة بالحديث الضعيف وأن الحسنة بعشرة أضعافها فهذا يعني لا غرابة في مثل هذا الكلام ولو مع ضعف الحديث عبد الرحمن بن زياد من النعم الأفريقي هو ليس من أفريقيا هو عربي من الجزيرة لكن لما ذهب إلى أفريقي سمي الأفريقي هذا ما عندي والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه أجمعين من كان عنده فائدة واستدراك أو إفادة فتفضل أبا بكر عندك إفادة داود رحمه الله يقول هذا حديث مسدد حديث مسدد مسدد أنه هو مسدد لروى أي نعم أيوه هذا حديث مسدد وهو أتم أي أحسنت ليس مسدد معنى صار أي نعم أحسنت صدق أي صدق صحيح هذا حديث مسدد مضاف لنا أي خلي سجل حديث ابن عمر رضي الله عنه ما يدعم قول ابن تيمية أن النسخ ما يزيل المشروعية في الوضوء لكل صلاة بعد أن خفف الأمر أن لكن ابن تيمية يقول أن النسخ المسألة المطروحة في النقاش النسخ الكلي الحديث هل يحتج به ولا لا يحتج طيب أما نسخ الاستحباب هو باقي على الاستحباب لا إشكال فيه أما القضية إذا نسخ النسخ الكلي للحديث هل يستفاد منه يعني يصح الاستدلال به ويبقى فيه مشروعية هذا تريده حكم المنسوخ أي هل يبقى مشروع هل يبقى مشروع ولا لا كالأمر بالصدقة للمناجر أي صحيح والله قد يستدل به لكن إحنا نريد أن نتكلم إذا نسخ شيء نسخ كليا ولم ينص على استحبابه مثل المناجاة ها اي والله بلا يصلح والله مثال يصلح مثال لا انا واحد ذهني على مساله ثانيه ان عامه من كتب في الاصول يقول لا يصح الاستدلال بقضيه منسوخه يعني تجيب شيء منسوخ تستدل فيه عليه في قضيه لانه قد نسخ والنسخ الغاء اعتباره وهذا غير جيد فانهم قد استدلوا في قضيه الاحتلام انه لا يلزم أنك إذا رأيت ولم ترى ماء لا يلزم شيء بحديث إنما الماء من الماء هو منسوخ قد استدلوا به وابن تيمية بنفسه استدل بصيام عاشوراء أن الشرائع مبلغة تبلغ بالعلم وأن قبل العلم لا يلزم شيء لأنه لم يؤمن بقضاء عاشوراء أي يعني هكذا أنا راح ذهني على المسألة هذه ليست مسألتي وهذه والله يا أخي هي مشكلة المسألة هذه أن ما في في الدنيا شيء منسوخ على هذا الا ان شاء الله يمكن حديث المتعه والله اعلم يعني كل شيء يعمل فيه استحبابا ولو نسخ نسخ جزئي يكون اي يعني طيب هل هذا يتصور الان كان 10 رضعات يحرم هل يتصور ان يعمل بها ان احتاط لا احرم الا بعشره اي يعني ما يتصور العمل بها ها في مثل هذا اي مثل المناجات أي تصور وخاصة أنه جاءت آثار بالصدقة أي صحيح محتاط بعشرة لا أقول فيها ما تصور العمل فيها. غلط ما يركب أصلا على حديث الزناد عن دار جانبي ريب لولا نشق على أمتي الأمر خمس سوا ذكرت أن سفيان زاد لأمرتهم بتأخير العشاء سفيان من عيينة هو أتى بتفرد لفظة العشاء نعم. من طريق لأن رواها عن سفيان من عيينة يمكن خمسة وأكثر منهم أحمد في المسند أي نعم معروف فيه كلهم كلهم بهذه الزيادة بل أكثر من جماعة رواها عن سفيان من عيينة هي ثابتة سفيان لم يختلف عليه في القضية هذه أي. أي. لكن الخلاف على أبي الزناد فقد خالفه مالك ورواه من غير هذه اللفظة ورواها سفيان بهذه اللفظة حديث عنبسة عن أبو حاتم أي شو أبو حاتم مو فقط يعني ليس فقط على الحديث بل أثبته من طريق معنى قال من عروة هذا خطأ إنما هو حديث عروة عن إنما هو حديث عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مرسل الذي رواه معمر أي فهو لم يقبل فهو لم يقبل حديث هو ما ذكر له حديث عنبسة ذكر له حديث زادان زادان هالك أصلا لا يقبل أي بغير شيء يعني أي فباللازم أن هذا إعلان الحديث عنبسة باللازم أي وظاهر كلامه تصحيح لحديث معمر لا تضعيف قال إنما هو هذا خطأ تصحيح للإرسال الإرسال والإرسال أي تصحيح أي تصحيح هذه مرسل نعم أي معمر أي بالضبط أي أحسن فما وجه التصحيح حديث معمر شوف يا أخي ما وجه معمر هل توبع يعني ولا والله ما وقفت على المتابعة هو لا الحديث لا يروى طبعا رواية زادان عن هشام أخرجها بن عدي وسنادها هالك أصلا هذا لا يصلح أن يحتج به فما أدري يعني هل لما لم يعتبر رواية عنبسة وهو أوثق من معمر البزار قبل تفرد هي عنبسة ايه البزار علم ايه بتفرد عنبس لأنه أصحاب هشام كثر يعني هذا يأتي عنبس كنا لم يعتبر لتفرد نكارته هو لو ضعف حديث عنبس فقط ما يعني هو ما أتكلم عليه لكنه واضح أنه لازم الكلام المقدم معمر عليه ما وجه قبول معمر أو صحيح حديثيا أن والله عملنا تفرد عنبس عن هشام محل نكارة عنبس مدني عنبسة مد عنبسة كوفي عنبسة إيه عنبسة كوفي ثقة إيه كوفي ثقة ليس به بأس لا فيه كلام مو على ثقة على الإطلاق قال في الأمم هشام بن عروة أبو زرعة عراقي هشام مدن طيب ليش نعل ابن طريق معنا عفوا هشام هشام عراقي صحيح لا هشام عراقي هو على ما يعني هو في تردد الحديث يعني وقبول روايه عنبسه لوجود شاهد لها من حديث ابن عمر يقوي المعنى ان هذا محفوظ يقوي المعنى هذا المحفوظ لذلك يعني من مشى لا تثيب فيه عليه ومنع الله بكلام ابن داود اكتفى بحديث ابن عمر ويعني قد يكون سلك فيها طريقة لأهل المدينة الله أعلم يحتمل هذا